الله أكبر الله أكبر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، ذكر رحمه الله أيضا أعظم وصف من أوصاف نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه الأصل في الهدى والاهتداء، وهي أيضا من أعظم نعم الله عز وجل على من من به عليه، أعني الهداية للإسلام والاهتداء إلى دين الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والواجب على المسلم بحسب هذه الإشارة استشعار هذه النعمة العظيمة، استشعارها دائما، يستحضرها في الذهن، في اللفظ، في كلامه، في أفعاله، ويحاول أن يمتثلها ويمتثل ما أمر أن يهتدي إليه، وأن يمتثل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنها من أعظم النعم، فلا ينبغي أن يغفل عنها أبدا. والواجب دائما في جميع النعم ألا تغفل، ولكن هذه من أعظمها وأولى النعم جميعا وأعظم النعم جميعا، فهي النعمة الكبرى والمنحة العظمى من الله عز وجل. وهنا يشير رحمه الله إلى أن هذه النعمة العظيمة طريقها واحد، لا طريق لها إلا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فالمهتدي من هداه الله تبارك وتعالى إلى ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، ولا هداية أبدا إلا بذلك وإلا بهذا السبيل، ما عندنا طريق آخر للاهتداء ولا لبلوغ أسباب الهداية إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه من الأصول المعتبرة، أن الهدى لا يكون إلا به. نعرف جميعا أن الهدى على نوعين وعلى ضربين. النوع الأول نوع الهدى بمعنى البيان والدلالة، وهذا لا شك أنه ثابت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام في قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه فيها تأكيد وحصر كما يذكر العلماء، تأكيد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد، والحصر كذلك، لا طريق لهداية الله عز وجل إلا محمد عليه الصلاة والسلام. وكذلك قول الله عز وجل: إنا هديناه السبيل. لا شك هذه بينت ووضحت بمحمد، أعظم البيان وغاية التوضيح. وأما النوع الثاني وهو التوفيق والإلهام كما ذكرها العلماء، هداية التوفيق والإلهام، هذه نحفظها جميعا أنها منتفية عن نبينا عليه الصلاة والسلام على ما جاء في قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولكن كما هو معلوم، وإن نفيت هذه عن نبينا عليه الصلاة والسلام إلا أنه هو طريقها حصراً وتأكيدا، يعني هداية الله عز وجل توفيقا وإلهاما، طريقها من؟ طريقها محمد. وهذه مثل ما قلنا للتفريق العظيم بين مقامات الربوبية ومقامات النبوة لا شك. وأما فمحمد هو الأساس وهو السبب، بل ويحصر فيه عليه الصلاة والسلام أنه سبب لهداية الله عز وجل. وما يمكن أبدا الله عز وجل يهدي أحدا برأيه أو بعقله أو عن طريق المنامات وعن طريق الأحلام الرؤى أو غيرها، هذه أبدا ما يمكن. من أراد الهدى ففي محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به محمد، ولا طريقة إلى هذه الهداية الخاصة إلا محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح منتفية عنه استقلالا، لكن هو طريقها وقد حصرت فيه، ولا شك كما جاء به الوصف في كتاب الله عز وجل. وهذا هو الإسلام الذي نحمد الله تبارك وتعالى عليه، وهذه هي الهداية العظمى التي نستشعرها وينبغي استشعارها دائما وأبدا، الهداية إلى الإسلام، الاهتداء إلى دين الله عز وجل. ولا شك نعني بالإسلام الإسلام الموروث عن محمد، ما إسلام الآراء والأقوال والعقول والاستنباطات وغيرها أو الأحلام والمنامات، لا، نعني بالاهتداء إلى إسلام محمد، الإسلام الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام لا غير، بلا زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، إسلام أهل السنة والجماعة، إسلام الجماعة كما وصفها نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق المشهور. نعم، أن الأمة أمة الإسلام ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار والعياذ بالله إلا واحدة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منها وفيها. فلما قيل من هي؟ قال الجماعة، إسلام الجماعة. والجماعة يا إخوان مدارها على الصحابة، إسلام الصحابة، ما كان عليه محمد وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. أما إسلام غير هذا فهذا ليس اهتداء وليس هو إسلام الجماعة أو إسلام الصحابة. الإسلام المراد به السنة، فالإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أبد كل وحدة ترادف الأخرى وتلتزم الأخرى وترتبط بها ولا تنفك عنها. الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه سلف الأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم في البيت الرابع والأخير بعد أن نعرف أنه في الأول بدأ بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، بدأ بذكر الله عز وجل وهو أعظم مذكور ولا شك، ثم ثنى بذكر نبينا والثناء عليه بما يستحقه عليه الصلاة والسلام، ثم ثلث رحمه الله رحمة واسعة بتعظيم الآل والأصحاب، وهذا أمر حتم لازم لا بد منه، توقير وتعظيم الآل والأصحاب جميعا وحبهم والدعاء لهم، هذه كلها واجبات، والاستغفار لهم والذب عنهم وعن ذكرهم وعن أفعالهم والسكوت عما شجر فيما بينهم، هذه كلها واجبات وتدخل في تعظيم وتوقير هؤلاء من صحب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كله دين وإيمان وحق واجب أوجبه الله تبارك وتعالى علينا بدلالة الكتاب والسنة، آيات كثيرة في الكتاب، وقد جعل لها المصنف رحمه الله باباً خاصاً ختم به الرسالة. نرجئها إلى وقتها، ولكن الإشارة لا بد منها. هذه كلها من أمور الديانة ومن الواجبات. ثم يقول بعد أن ذكر العترة وذكر الصحابة بقوله كل، أي كل الصحابة بلا استثناء، وهذا هو الأصل في الواجب والدين والإيمان، لا تفرق بين الصحابة أبدا، وحبهم كلهم من الواجبات، والذب عنهم كل من الواجب كله بلا استثناء. لذلك يقول من آوى، ويعني بهم الأنصار أهل الإيواء الذين آووه في المدينة بعد أن خرج من مكة، أحب البقاع إليه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة. ثم يقول ومن نصر، المراد بمن ناصر نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذه تشمل لا شك يدخل فيها الأنصار، ولكن يدخل قبل ذلك وهي أصالة في المهاجرين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجروا معه. ولا شك يعني مما يؤخذ على هذا البيت أنه ذكر الأنصار قبل المهاجرين، فيعتذر له من ذلك. لا شك معلوم عندنا وعندهم جميعا أن ما يجب للمهاجرين مقدم على ما يجب للأنصار، وأن فضل المهاجرين مقدم على فضل الأنصار، ولا شك معلوم هذا. ولكن أقول يعتذر له من ذلك أنه رحمه الله رحمة واسعة صاحب نظم، والنظم يقتضي ذلك من حيث القافية والترتيب، وإلا سيذكرهم في آخر الكتاب. وكذلك ذكرهم المصنف رحمه الله، أعني به ابن أبي زيد، ذكر المهاجرين قبل الأنصار، وهذا هو الأصل والواجب. ولكن مثل ما قلنا الكلمة أيضا من نصر تعم الاثنين، ولكن لا شك أنه قدم أهل الإيواء وهم الأنصار على المهاجرين، وهذا التقديم والتأخير اقتضاء الشعر واقتضاء النظم والقافية، وإلا فمن المعلوم أن من أول الواجبات ومن أعظم الواجبات تقديم المهاجرين على الأنصار من أصحاب نبينا رضي الله تعالى عنهم جميعا وعليه الصلاة والسلام. ثم يقول تقرأ يا شيخ، أنا ما خليتك تقرأ، أي أنا نسيت يا شيخ، نعتذر إليك. الحين خلصنا من الأربعة أبيات، اقرأ من البيت الخامس، هضمنا حقك في الأبيات الأربعة. أنت قرأت بس الأول ها؟ أي. لا خلها على التفصيل، يعني هنا الكتاب فصل. أنت معك نفس النسخة اللي عندي ها؟ لا. طيب نقرأ، اقرأ البيت الخامس. وبعد فتح لم يظفر به أحد إلا سما وبأسباب العدى ظفرا. ظفر. أيوة أعد أعد. يكفي هذا البيت، بوب له عندنا في هذه الطبعة بابا خاصا. قال فضل العلم، بوب لهذا البيت أقول بابا خاصا، اللي رتب الأبيات وقطع الأبيات جعلها أو جعل لها ترجمة عنوانا، قال فضل العلم وبعد يعني أما بعد. وهكذا هي السنة والتأسي بمن يعني سبق، أنه بعد الصلاة وبعد الثناء على الله عز وجل والصلاة والسلام على رسول الله يقال أما بعد، وهو اختصرها بكلمة. ومثل ما قلنا يعتذر له عن مثل هذه الأشياء بأنه يراعي النظم ويراعي القافية. يقول وبعد فالعلم، لم يظهر به أحد إلا سما وبأسباب العلا ظفر. لا شك إشارة منه رحمه الله إلى الاعتناء بالعلم عموماً، ودائماً معروف في نصوص الكتاب والسنة وسلف الأمة إذا أطلقوا العلم أي لم تذكر مقيدة بقيد أو وصف مقيد لها فإنه يراد به العلم الشرعي، علم الكتاب، علم السنة، هذا في اصطلاح النصوص في الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. إذا أطلقوا العلم فالعلم ينصرف إلى العلوم الشرعية، ها كل العلوم سوى القرآن مشغلة، ها إلا الحديث وإلا الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، ها وما سوى ذاك وسواس الشياطين. هذا الشافعي رحمه الله فيما ينسب إليه رحمة الله عليه. فالمراد بالعلم في الكتاب والسنة العلم الشرعي، وأما العلوم الأخرى إن أريدت فتكون مقيدة، وأما الإطلاق فالعلم الشرعي. ولا شك يا أخوان أن العلم والحديث في العلم يعني بابه طويل. ذكر لكم هنا الشارح، ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آية من كتاب الله. الآية يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول مشايخنا تكفي، يعني لمن له عقل وتدبر تكفيه هذه الآية. يرفع الله عز وجل، لا شك الرفع والخفض والمنع والعطاء بيد الله عز وجل، ومن لم يرفعه الله تبارك وتعالى يرتفع ما يرتفع. الرفع والخفض بيده وليس إلى غيره سبحانه وتعالى، فهو الذي يرفع. فذكر الله تبارك وتعالى أنه يرفع من حيث العموم الذين آمنوا. ولا شك إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. ثم خص الله تبارك وتعالى من هذا العموم من أهل الإيمان الذين أوتوا العلم، يعني الرفعة لأهل العلم معطوفة على تلك الرفعة لأهل الإيمان. يعني كم رفعة لهم؟ رفعتان، يدخلون مع الذين آمنوا ثم يختصون بأنهم من أهل العلم. لذلك فعليكم بالعلم. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما أعرف يعني شرحا أعظم من شرح ابن القيم رحمه الله لهذا الحديث، فارجعوا إليه. والحديث أيضا فيه أنه جمع شتات الرواية كلها ابن القيم رحمه الله، يقول: والعلماء ورثة الأنبياء. شوف الوصف يا شيخ، ها العلماء ورثة الأنبياء. نتدبر هذه الألفاظ، الرفعة من الله تبارك وربك عز وجل، إذا قال أرفعك ها يرفعك يا شيخ، ها إذا رفع الله رفع، وإذا أعطى أعطى، لا مانع لما أعطى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المقام الثاني العظيم جدا، يعني مقام مع الله تبارك وثم مقام مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، يعني يكفي أن يحصل المرء على هذه الصفة. ما هي؟ أنه وريث النبي محمد يا شيخ، مو أي نبي أيضا، من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يعني أنت ترث محمدا عليه الصلاة والسلام. والميراث معروف لغة وشرعا، الوارث يرث المورث إما بسبب عظيم أو بنسب متصل عظيم. مو كل الأرحام يرثون، وأعظم الناس في الناس يتفاوتون في الميراث، أكثر الناس ميراثا أقرب الناس إلى المورث، واضحة؟ فكلما ازددت علما ازددت قربا من رسول الله. نسب ما فيه، سبب ما فيه، لكن هذا أعظم الأسباب. اجعل بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العلم، وبمقدار ما تنهل من العلم بمقدار ما تستحق الميراث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكرم به شرفا لا شك، ومنزلة ومقاما. لو تعقلنا والله ما في أعظم من هذا المقام، أنا أكون وارث للنبي صلى الله عليه وسلم. إيش يقول الشاعر في بيت شعر؟ يقول وأكاد إيش أن أطأ الثريا، من يحفظ البيت؟ وكد ومما زادني شرفا وتيها أن صيرت لي سبحان الله. لا شك أنت الآن، لا مو بس هذا، وأنت إيش؟ وارث لمحمد صلى الله عليه وسلم. فاطمة رضي الله تعالى عنها ما أخذت شيئا من ميراث رسول الله، ما في، الأنبياء لا يورثون لا دينارا ولا درهما، ميراث محمد العلم فبمقدار. لكن أي علم؟ العلم، شوف حتى يقول العلماء هذا قيد للعلم، العلم الموروث، أما علم العقول وعلم الآراء وعلم الرجال وعلم المنام وعلم هذا يا شيخ هذا ما له نصيب. العلم الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذاك وسواس الشياطين، فإياك ووسواس الشياطين وما أكثرها، وعليك بالعلم الموروث عن محمد عليه الصلاة والسلام. ولا سبيل إلى العلم الموروث إلا شو الطريق إلى، احنا نقول دائما الطريق إلى الكتاب والقرآن والطريق إلى الله محمد، ما في طريق آخر فيه، والله ما في. لو اخترعت عبادة تتعبد الله عز وجل بها 1000 عام تقبل؟ ما تقبل إلا عن طريق، كل يقول ابن القيم رحمه الله كل الطرق إلى الله مسدودة إلا طريق محمد عليه الصلاة والسلام. نفس الكلام يا عبد الله في هذا العلم الموروث، ما في علم موروث عن محمد إلا عن طريق الصحابة. علم ما جاء عن طريق الصحابة وسواس الشياطين. ونقول والله كفى، يعني هذا الحديث المقام الأول، مقام الآية، الله عز وجل ما قال إلى وين يرفع، وما قال كم يرفع، وما ما أطلقها. وإذا أطلق الله عز وجل وعدا لا حد له يا عبد الله. وهنا ميراث محمد، وارث لمحمد، والله ما في أعظم شرف في الدنيا من هذا وذاك. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فمن أخذه أخذ بحظ وآثر. الحظ هنا. لذلك يقولون إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الدين فعليك بالعلم. شرف الدنيا وشرف الدين كل في العلم الشرعي وليس في علم آخر أبدا. ومما يعني يذكرها العلماء يقولون كفى بالعلم شرفا، شوف هذه نعقلها، أنه يدعيه من لا يحسنه. الناس كلها تدعي، كل واحد يقول لك ها العلم وين عنده. كفى بالعلم شرفا أن يدعيه ها من لا يحسنه، ويتبرأ منه ها من هو غارق فيه، في ضده، في ضده، أحسنت. يفرح به كثيرا من نسب إليه. لو واحد قال له والله ما شاء الله أنت عندك علم، حتى لو ما عنده علم يفرح ولا ما يفرح؟ يفرح يا شيخ. وأما الجهل فالجهل مذموم، وكفى يقولون بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو غارق جاهل حد. لكن يقبل، قل له جاهل إيش يقول؟ يقول أنت الجاهل، أنا ماني بجاهل. هو جاهل مثل المجنون، المجنون ما يقبل تقول له مجنون، ها؟ قليل العقل ما يقبل تقول له أنت قليل عقل، لا شيء. أما العلم الكل يحب أن ينتسب إليه ويفرح بذلك، ها؟ بل قد يدعيه والعياذ بالله وإن لم يكن عنده. لذلك يعني كما ذكروا فالعلم صعب جدا، صعب المرام عزيز المنال، مثل ما قلنا يحتاج إلى صبر عظيم. في كلمة لابن الجوزي رحمه الله تنسب إليه وقيلت لغيره أن العلم بطيء اللزام بعيد المرام، لا شك. لذلك يحتاج إلى صبر عظيم جدا، لا يدرك بالسهام، ما يستهم عليه أبدا ولا يرى في المنام، لأنه كثير جدا يدعي أنه إيش وين يجيهم في المنام. ولا يورث عن الآباء والأعمام، إنما هو شجرة غرس لا تصلح إلا بالدرس، ولا يحصل إلا بالاستناد على الأحجار ومواصلة السهر وافتراش المدى. نعم، وقية النوم وصلة الليلة باليوم. إذا فعل الإنسان هذا قد يدرك. يقول سفيان رحمه الله يقول العلم، العلم، ما العلم؟ علم، شوف حتى الكلمة، يقول إن أعطيته كلك أعطاك بعضه. تعطيه كلك يعني كل مالك، كل وقتك، كل جهدك، كل ما عندك تعطيه، هو إيش يعطيك؟ بعض. وأما إن أعطيته بعضك بخلت عليه ها فلا يعطيك شيئا أبدا. فأسأل الله أن يوفقني وإياكم. يقول أبو مسلم الخولاني رحمه الله يقول العلماء في الأرض كالنجوم في السماء، إذا ظهرت اهتدى الناس وإذا غابت تحيروا. لا شك هذه العلماء. ويقول ابن المبارك يقول لا أعرف بعد مقام النبوة مقاما أعظم من مقام العلماء. وابن عيينة يقول أرفع الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين خلقه، الأنبياء ثم العلماء. أبيات شعر قيلت في العلم اكتبوها واحفظوها. يقول الناظم يقول الناس من جهة التمثال أكفاء، يعني من حيث الصورة والبدن ها يعني في تكافؤ، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ومنتهاك الطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، يدلون الناس ها على الخير. يقول وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. هذا احنا قبل شوي نقول ابن أبي زيد رحمه الله مات وين؟ في القرن الرابع الهجري. ها؟ والجاهلون في ذلك القرن حد يذكرهم؟ هذا احنا نقول أحمد رحمه الله، نقول مالك رحمه الله، نقول أبو حنيفة رحمه الله، نقول الشافعي رحمه الله، في الليل والنهار طالب العلم ما يمكن إلا يردد هؤلاء العلماء ويترحم عليهم ويترضى. أحياء أحياء. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح. أما علم غير نافع وهو كثير يا عبد الله انتبه، العلم النافع طريقه واحد، وأما وساوس الشياطين فلا حد لها ولا عد لها. أقرأ يا شيخ. الله أكبر. لا سيما، يعني بناء على ما تقدم. طبعا إلى الآن ما بدأنا في الرسالة، إلى الآن في مقدمات الناظم، في مقدمات الناظم رحمة الله عليهما. نعم، يعني العلم الشرعي لا شك منزلة عظيمة، لكن في العلم الشرعي أيضا العلوم والفنون تتفاوت، وهذا معنى كلمة لذلك بدأ بها، قال لا سيما، معطوفة على ما قبلها متصلة بما قد سبق، أي من العلم، العلم الشرعي كله، لكن أعظمها قدرا ومقاما علم الأصول، أصول الدين. وأصول الدين يا عبد الله يعنى به الاعتقاد، لذلك العلماء قسموا العلوم الشرعية إلى أصول وإلى فروع. أصول الاعتقاد، أصول الدين وفروع الدين، والفروع يعنون به العبادات والمعاملات والبيوع والأحكام وغيرها والآداب، وأما الأصول فيعنون بها مسائل الاعتقاد. والفروع يقسمونها إلى قسمين، يقولون فروع ما بين العبد وربه تبارك وتعالى، وهذه العبادات يقدمونها في جميع أبواب الفروع دائما، ثم يثنون في باب الفروع، يعني الفروع على قسمين، قسم يتعلق فيما بين العبد وربه جل وعلا، وقسم يتعلق فيما بين العبد وسائر الخلق والعباد، وهذه هي المعاملات والعقود والأنكحة والبيوع والآداب وغيرها. لكن العبادات هي الأصل، هي الأول، تقدم في باب الفروع على غيرها. لذلك يقولون الدين كم؟ الدين ثلاثة: عقائد، عبادات، معاملات، وأخلاق، كلها تدخل في المعاملات. والأصل في ضبط الدين أو ضبط هذه الأبواب الثلاث جعل لها العلماء من حيث الاستقراء أوصافا ثلاث: العقائد، وإحنا طبعا كما قررنا نريد أن يكون علمنا وتعلمنا من باب العلم الموروث، ها، المستقى عن رسول الله، والطريق إلى ذلك ها الجماعة الصحابة. اتفقنا؟ اتفقنا. بالاستقراء ثبت أن السلف رحمهم الله الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهم كلهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، أثنى الله عز وجل على دينهم وعلى تدينهم، وأمر الخلق والعباد إلى يوم القيامة أن يقتدوا به بعد أن رضي عن دينهم وتدينهم، والدين ثلاثة أبواب مثل ما قلنا. فأقول بالاستقراء ثبت عن الصحابة كيفية التعامل مع النصوص في هذه الأبواب الثلاث. وعندما نقول النصوص، نصوص الكتاب ونصوص السنة. في باب الاعتقاد يقولون هذا الباب كله باب الاعتقاد مبناه على التوقيف، احفظ هذا جيدا. باب العبادات مبناه على المنع. باب المعاملات والعقود والبيوع والأخلاق وغيرها مبناه على الإباحة. ثلاثة أبواب هي الدين كله، الدين الموروث عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حيث التعامل مع النصوص ينقسم إلى هذه الثلاث: عقائد، توقيف، عبادات، المنع. غير العقائد وغير العبادات الأصل فيها الإباحة. إيش معنى هالكلام؟ معناه سهل جدا، وهذه كلها بالاستقراء. التوقيف أن تقف ويقف الطالب في أبواب طبعا التوقيف عقائد معناها، فكل مسائل العقائد نقف فيها وقوفا كليا على ورود وثبوت النص، كتاب، سنة، قال الله، ها قال رسوله، فقط. من حيث الإثبات، من حيث النفي، من حيث الإجمال، من حيث التفصيل، من حيث الإطلاق، من حيث التقييد، كلها وقوف كلي، وقوف كلي. لا نتقدم بين يدي النصوص، لا إثبات ولا نفي لا تقييد ولا أب ولا عموم ولا خصوص، ما نتقدم لا برأي ولا بقول ولا استحسان ولا قياس ولا استنباط، كلها ممنوعات. وقوف كلي. يعني مثلا جاءنا نص أن جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل عقائد ولا عبادات ولا معاملات؟ عقائد، الحمد لله. إذن الأصل فيه شنو؟ توقيف. جبريل عنده 600 جناح، إيش نقول؟ نؤمن إيمانا جازما ونثبت أن لجبريل عليه الصلاة والسلام 600 جناح. 601؟ لا، إلا واحد، ها؟ طيب غير جبريل، ميكائيل، إسرافيل، هذا معنى إيش؟ الوقوف، توقف كلي. النص جاء يثبت، نحن نثبت. ينفي ما جاء، لا نفي ولا إثبات، ما نعرف إيش نسوي. الله ورسوله الله أعلم. هنا أيضا كلمة يقولون لا تقول الله ورسوله أعلم، ها؟ يقولون هذا كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون الله ورسوله أعلم. لا، مشايخنا وعلى رأسهم الشيخ محمد أمان رحمه الله يقول لا، يقول أبدا نقول. إذا كان من العلم الذي جاء به محمد فهنا نقول الله ورسوله أعلم، لأن الرسول قد علم، فهو علم موروث عن محمد. وإذا كان مما لم يرد به نص ولا نقل فالله أعلم. التفريق لطلاب العلم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. لذلك نقول إذا جاء النص يثبت نثبت، ينفي ننفي، ها؟ جاءنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الميت إذا دفن في قبره بعد الدفن يسمع قرع نعال مشيعه، دقة قرع النعال وعلى الرمل، النعل على هذا السيراميك يمكن يطلع صوت شوي، لكن على الرمال لا، الميت وميت انقطع سمعه، كل شيء انقطع، وبينه وبين المشيعين كم؟ تقريبا مترين من التراب، وبنينا عليه ودفناه ويسمع. يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع. طيب لو قلنا له يا فلان بأعلى صوتنا يسمع؟ نحن عند التفصيل، لكن في الإجمال، في الإجمال وما أنت بمسمع من في القبور، لكن الميت ها يسمع قرع النعال؟ يسمع. طيب يسمع تفصيل آخر، تفصيل ما جاء؟ إذن التفصيل فقط جاء في إثبات سمع قرع النعال، وهذه مما يتميز بها أهل السنة دون غيرهم. يا عبد الله انتبه، كل الناس أو جل الناس، لذلك شوف 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما توقفوا، ما يستطيعون. ليه؟ لأنهم ناس أعملوا، والعقل دائما يتحرك، العقل يسكت. بعض الناس سبحان الله حتى في النوم عقله إيش؟ عقله ما يسكت، يقوم الصبح من النوم وأذبح البارح مشاريع، ها كله وين؟ لكن العقل ما يسكت. شوف أنت يعني مثل ما يقول مشايخنا، يقول أخرج في مكان فيه ناس فيه حركة فيه شيء، وقل لنفسك أنا 5 دقائق بضبط الساعة، 5 دقائق أبوقف عقلي وكل شيء وتفكيري وتحليلة كلها بوقفها 5 دقائق، تستطيع؟ يقولون ما تستطيع. راح تشوف واحد يمشي تقول اوف هذا ليش يمشي كذا، هذا لابس ازرق تقول ليش لابس ازرق، هذا لابس ما لابس عقال ليه ما لابس عقال، هذا ما لابس طاقية تقول ما يمكن تترك الناس. عقلك ممكن، لسانك ممكن تضبطه، لكن عقلك ما يمكن، والفكر ما يمكن يسكت يا شيخ. فهؤلاء اطلقوا العنان للفكر والعقل حتى في المسائل الدينية. لا، وطن نفسك يا عبد الله في أبواب الاعتقاد أن تقف شوف النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الروح، يقول ها الله عز وجل ها ماذا؟ قال قول الروح من أمري، ما في شيء، هذا عند الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حقوق، أمور غيبية، الله فوق بدون تفكير. معاذ راح يفكر شوي، لحظة شوي خلنا نفكر لا لا، الجواب كلما سئلوا من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة في أبواب الاعتقاد الجواب جاء، الله أدبهم رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله ورسوله أعلم، ما فيه. لكن تعال في المسائل الأخرى، في الطهارة، في الوضوء، في التيمم، فكروا ولا ما فكروا؟ فكروا. في الخندق وما الخندق والبئر ومكان الغزو فكروا، ممكن هنا يعمل العقل، لكن في أبواب ممنوع استعمال العقل. وطن نفسك يا من تريد علما موروثا في كل مسائل الاعتقاد أن تكون وقافا، وقوف كلي، لا معناه انه لا عقل ولا قياس ولا استنباط ولا اجتهاد ولا قول فلان ولا علان كائنا من كان، فقط قال الله وقال رسول الله، ما فيه الله ورسوله اعلم او الله اعلم، الباب لك. باب العبادات يقولون المنع، يعني كيف؟ يعني كل عبادة ممنوعة مرفوضة مردودة ننكرها ونشنع فيها لأنها بدعة. طيب ما عندنا دليل أنها بدعة؟ ما يحتاج دليل، الأصل فيها المنع إلا ما أثبته. شوف يعني التشديد في العقائد أكثر، العقائد الإثبات يحتاج دليل والنفي يحتاج دليل. العبادات لا، الأصل هو المانع، امنع إلا إذا عنده إيش؟ دليل. الإثبات يحتاج إلى دليل. فالمثبت، لذلك بعض الناس يجي يعني يفعل عبادة أو يفعل شيئا يقول هذه نبي نتقرب بها إلى الله عز وجل، نقول لي يا فلان لا تفعل بدعة، يقول وإيش الدليل على أنها بدعة؟ تروح أنت إذا ما كنت تعرف القواعد، إيش الدليل إيش الدليل إيش الدليل؟ ما في دليل. يقولك شفت ما في دليل يا شيخ، اتق الله، ليش تمنعني؟ أنا بتقرب إلى ربي عز وجل بقربة معينة فورا. قل له لا، ما المنافي يحتاج إلى دليل، مثبت العبادة يحتاج إلى، لأن الأصل في العبادات المنع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل الطرق إلى الله مسدودة، ما في تقرب إلى الله إلا بطريق شرعه من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. عندك دليل أعبد، ما عندك دليل إياك أن تفعل لأنها بدعة مردودة، يعني الفعل مردود وأيضا صاحبها مردود والعياذ بالله. نعم. أما الباب الثالث لا بد، الأمر فيه واسع، كل شيء مباح إلا ما منعه الدليل. كل شيء ناكل إلا الخنزير لا تأكله يا شيخ، ليه؟ عندنا دليل. نقدر نمنع شيء آخر غير الخنزير؟ إذا عندك دليل نعم، ما عندك دليل الأصل المبايعات، البيوع كلها مباحة إلا بيوعا منعها، لا بيعة في بيع نهى عنها، لا تبع ما لا تملك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، البيوع المنهية نمتنع عنها، أما غيرها اللي ما ذكرت الأصل فيها الإباحة. يعني العقائد مضيق جدا على قول الله وقول الرسول، العبادات شوي أوسع والإباحة أوسع بكثير جدا. الكلام واضح؟ طبعا احنا نعرف كما يقول، لا سيما يقول رحمه الله أصل الدين. ما هي أصول الدين؟ أصول الدين مسائل الاعتقاد. مسائل الاعتقاد أو تعريف العقيدة كما عرفها العلماء هي مجموعة كبيرة جدا من المسائل. يعني كيف نعرف أنه هذه عقيدة ولا عبادة ولا معاملات ولا بيوع ولا ما معروفة؟ طالب العلم شوي يميز، لكن وضعوا حدا لتعريف العقائد. العقائد مجموعة من المسائل، مجموعة كبيرة من المسائل، يصفونها بوصفين أو قيدين تعريفا، دائما التعريف تكون مختصرة وجامعة مانعة. مجموعة من المسائل الغيبية التوقيفية. أول نذكر التعريف بعدين نجي إيش نشرحه. التي أمرنا الله عز وجل أن نؤمن بها إيمانا جازما، هذا تعريف العقائد. مجموعة من المسائل الغيبية التوقيفية التي أمرنا الله عز وجل أن نؤمن بها إيمانا جازما. المسائل، يقول العلماء مسائل العقائد تنقسم إلى أربعة أقسام، أربعة أبواب. الأول أركان الإيمان، كل ما كان من أركان الإيمان، أركان الإيمان كم؟ ست. كل ما كان يتعلق بركن من أركان الإيمان فهي من الباب الأول من مسائل الاعتقاد. أركان الإيمان، الإيمان بالله، ها الإيمان بالله، ها ها وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره. أي مسألة تتعلق بواحدة من هذه فهي إيش؟ ها من مو بس عقائد، الباب الأول، الباب الأعظم يعني، لأن سميت أركان. الباب الثاني من أبواب الاعتقاد الأخبار الغيبية التي لا تدخل في واحدة من الأركان الستة، مثل أخبار الجن، وين نحطها؟ هذا الباب. أخبار، أخبار غيبية غير داخلة في الأركان الستة. الباب الثالث يقول العلماء المعلومات من الدين بالضرورة، المعلومات من الدين بالضرورة. هذه ما هي عقائد، معلومات من الدين. الدين يشمل كم؟ 3 أبواب قلنا، يعني منها من الباب الثالث حكم الصلاة، حكم الصيام، حكم شرب الخمر. مو الصلاة نفسها، الصلاة نفسها لا، هذه في العبادات، الصيام في العبادات، لكن حكمها. طيب كيف دخلتوها في العقائد؟ قال لأن العلماء قالوا، من العلماء من قال إنه من ترك الصلاة فقد كفر، من جحد الصلاة اتفقوا على أنه قد جحد حكمها. إذا جحد حكم الصيام يكفر، جحد حكم الزكاة يكفر، فكونه يكفر نقلت المسألة من أبواب العبادات إلى أبواب العقائد، لأنه مسألة فيها تكفير، في ولا، في برا، كفر، قتل، ها المسألة دخلت في العقائد. لكن مو كل الأحكام، لأنه في أحكام يجهلها كثير من الناس، لذلك سموها إيش؟ المعلومات من الدين بالضرورة. حكم الصلاة، حكم الصيام، حكم الزكاة، حكم الحج، حكم شرب الخمر. ما في مسلم اليوم إلا يعرف حكم شرب، حكم الزنا، الأحكام الكبيرة. أما الأحكام الصغيرة والفروع الصغيرة لا، هذه الأصل فيها أنه صاحبها يعذر بجهلها، هذه لا ما يعذر فيها الإنسان المسلم. إذا في بلد مسلم بين المسلمين ما يعذر أن يقول والله أنا ما أدري أنه شرب الخمر حرام. لا، كيف ما تدري؟ لعب عيال. المعلومات من الدين بالضرورة. الباب الرابع من أبواب الاعتقاد ما يتعلق بعلاقتك بمن خالفك في واحدة من هذه. واضح؟ يعني احنا نؤمن، الباب الأول ضبطنا الأركان، الباب الثاني الأخبار الغيبية، الباب الثالث ايش؟ المعلومات من الدين. طيب لو واحد خالفنا في واحدة من هذه، في مسألة من مسائل هذه الأبواب الثلاثة، هذا هو الباب الرابع، يعني كيف نتعامل معه، أو ما يسمى بالولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله، الموالاة، المعاداة، في كيف نتعامل مع من خالفنا في واحد من هذه الأبواب الثلاث. هذه 4 أبواب هي أبواب الاعتقاد كلها. كل كتب العقيدة إذا نظرت فيها يبدأون بالأركان، وبعدين طبعا على الترتيب في الأبواب، في الأركان، في الأبواب، في أبواب الأركان، وبعدين بالأخبار الأخرى، الغيبيات، ها، والقصص وغيرها، مثلا قصة الكهف، أصحاب الكهف، هذه قصص أخبار جاء بها الخبر، ها، وجب الإيمان والتصديق بها كما جاء بها الخبر، وبعدين المعلومات من الدين بالضرورة، وبعدين الباب الرابع الولاء والبراء والموالاة والمعاداة وغيرها. هذه الأمور يقول بها، إذا ضبطتها يا عبد الله، يقول بها سعادة العبد والمنجى إذا حشر. لكن قبلها احنا ما كملنا التعريف، تعريف العقيدة، صحيح؟ شرحنا الكلمة الأولى اللي هي مجموعة من المسائل الغيبية. الغيبية يعني شنو؟ يعني التي غيبها الله عز وجل عن مدارك العقول ومدارك الحواس، يعني لا تدرك لا بحس ولا بعقل. ما يمكن، لو اجتمع العقلاء جميعا وجابوا الآلات والأجهزة، يعني نعيم القبر وعذاب القبر يدرك بحس، لو جابوا كل الآلات والأجهزة، على فكرة يقولون جابوا، يقولون في روسيا شافوا، يقولون في روسيا سجلوا أصوات إيش الذين يعذبون في قبورهم. والمصيبة إذا حد منكم صدق، إياكم، غيب، غيب. يعني شنو؟ يعني غيبه الله. روسيا تقدر تخليها تصير شهادة؟ والله لو 1000 روسيا و2000 أمريكا والكل، لو اجتمع العقلاء جميعا وجابوا كل الأجهزة الحساسة والدقيقة، إنه واحدة من مسائل الغيب ينقلبوها شهادة، ممكن؟ أبدا. الغيب غيب والشهادة، لذلك عالم الغيب والشهادة، العوالم 2، إما عالم غيب وإما عالم شهادة. فالغيب ما غيبه الله عز وجل عن مدارك العقول وعن مدارك الحواس، فلا يدرك لا بعقل ولا. طيب كيف عرفناه؟ خبر مناطه على الخبر. وأي خبر؟ لو جاء أبو بكر الصديق وأخبرنا بخبر من أمور الغيب، ها نقول له والله يا أبو بكر أنت على العين والرأس، لكن اسمح لنا الغيب ما يؤخذ إلا عن الله أو عن رسول الله. الدليل عالم الغيب والشهادة. وبعدين إيش قال؟ قال فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أبو بكر ما هو برسول، لا واضح. هذا الغيب. القيد الثاني التوقيفية، هذا موقفنا منها. لذلك لأنها غيبية ها فنتوقف فيها وقوفا كليا على قال الله وقال رسوله. والله لو جاء أبو بكر وعمر كلهم هنا، لكن الغيب ما يؤخذ. نقول لهم منكم تعلمنا أن الغيب لا يؤخذ إلا قال الله وقال رسوله. واضح؟ مو بعد فريق روسي يا شيخ. إذا هذا احنا نقوله عن أبي بكر وعن عمر فكيف بالفريق؟ لكن المصيبة إذا كان ما عندنا عقول، أي واحد يسجل له أي شيء وهكذا وصرخ وبعدين قال لي الله هذا نعيم القبر وعذاب القبر وروح نصدق. لذلك المسألة الأخيرة مهمة جدا. شوف ربك عز وجل غيبها، يعني لو تموت ما دمت حيا الغيب غيب. واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، حديث مسلم. ما في كل الغيبيات راح تبقى غيب حتى تموت. عذاب القبر نعيم القبر غيب، لكن إذا متنا ها شفنا. فالغيب غيبه عنك وبعدين وأمرك أن تؤمن به إيمانا لا إله إلا الله. يقول سبحان الله، شوف هذه من الليش يعني من المتناقضات. أنت تبيني أؤمن به إيمان جازم وريني إياه، ليس الخبر المعاينة. تعاينت أيقنت، لا أنا أبيه غيب وأبيك إيش تتيقن منه وتؤمن به إيمانا جازما. لذلك هنا المحك. أما إذا شفناه، إذا شفناه أنا والولد هذا ها سواء، ها هذا باب يا ولدي، هذا باب وهذا شباك، ما نختلف. التفاوت وين يكون؟ في التصديق في الغيبيات. ها شك هنا التفاوت. أما في الشهادة ما في تفاوت. لو الناس كلها شافت الغيبيات انتهى، كلهم ما شاء الله على درجة واحدة من الإيمان، لكن غيبها ثم أمر أن نؤمن بها إيمانا جاء. هنا المحك، هنا التفاوت، وهنا المحك، وهنا التمييز بين إيمان وإيمان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. الشاهد أشرف العلوم علم العقائد ولا شك، مناط النجاة يوم الحشر منوط بماذا؟ بعلم العقائد. لأن كل العبادات الأخرى والمعاملات والبيوع والأخلاق وغيرها مبنية على ذلك، سموها أصول. يعني شنو أصول؟ يبنى عليه غيره، هذا الأصل. والأركان سموها أركان، البقية يعني تركن إليها وتعتمد عليه. فالأبواب الأخرى في الدين مبنية على العقائد. إن صلحت العقيدة يرجى صلاح يغفر، أما إذا فسدت العقيدة لو كانت هذه طيبة وكثيرة تقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، سووا أعمال كثيرة ولكن جعلناها هباء منثورا. ليه؟ فساد في الاعتقاد، فساد في التوحيد، وقوع في الشرك والعياذ بالله. نعم، أما إذا صلحت العقيدة يرجى، والتقصير في العبادات وغيرها يعفى، حتى لو ما عفي مآله وين؟ مآله الجنة، حتى لو عذب في النار حينا من الدهر. هذا الفرق العظيم. لذلك شرف العلم ومنزلة العلم في المادة. فالتوحيد توحيد الله تبارك وتعالى، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان سبحان الله، أعظم من هذا فيه ما فيه يا شيخ. الإيمان بالرسل، كلها أمور تتعلق بالله عز وجل. لذلك يعني تقوم على توحيد، توحيد الباري عز وجل، الإيمان بالله، توحيده في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أصول الديانات كلها تقوم على هذا، وهذه أول دعوة الرسل، التوحيد والأصول والعقائد أبدا، أول دعوة الرسل كما هو معلوم، مدار الوعد والوعيد على الأصول وعلى العقائد وعلى التوحيد. نعم، الأمر والنهي، القصص والمواعظ. لذلك يقول العلماء، بعض العلماء قال إن القرآن يعني مواضيع القرآن توحيد، ومواضيع القرآن فيه عبادات، ومن مواضيع القرآن فيه إيش؟ القصص والمواعظ، وفيه الأمر والنهي والحلال ابن القيم رحمه الله يقول لا، القرآن كله توحيد. قالوا له كيف يا شيخ؟ طيب القصص، القصص. قال إيه، والقصص ما هي؟ إما أنه يقص علينا سبحانه وتعالى عن أهل التوحيد وكيف نجاهم، أو يقص علينا عن الذين تركوا التوحيد وكيف أهلكهم. فالقرآن، قال طيب الصلاة والعبادات؟ قال هذه من لوازم التوحيد، من لوازم التوحيد الخضوع والسمع. الألوهية ما هي؟ الخضوع والسمع والطاعة. فالقرآن كله، بل ويقول الدليل على هذا أن الله عز وجل بدأ القرآن بسورة كلها توحيد وتتضمن أنواع التوحيد، وختم القرآن بسورة تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة. الفاتحة فيها الثلاثة أنواع من التوحيد، وسورة الناس فيها ثلاثة أنواع من التوحيد. التفصيل إن شاء الله أن يسر الله عز وجل. نعم، وأيضا من أهمية التوحيد وأصول الدين أنها تحمي هذا العقل يا شيخ. يعني غير الجانب الديني وجانب الآخرة يا شيخ، تعطيك يعني تعطيك السموم في التفكير، وعدم الهبوط إلى الخرافات والخيالات. تخيلوا الناس اللي تعبد البقرة، تخيلوا الناس اللي تعبد الشجرة. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دخلوا عليه في يوم من الأيام فوجدوه يعني مبتسما يضحك. طبعا في أيام خلافته كان ضحكه قليل يا شيخ. وهنا دخلوا عليه ما عنده حد، هو الحالة. قالوا كيف يا عمر، يعني إيش اللي يضحكك يا عمر؟ أنت ما تضحك إلا في شيء إيش ها عظيم يعني أضحكك. قال والله أبدا. قال تذكرت ما كنا فيه من جاهلية وعبودية، كنا نصنع الصنم من تمر أهلنا. يعني ما لقينا شيء ها، ويبي يسوي صنم سريع. أسهل شيء يسوي فيه الصنم شنو هو؟ يجيب شوية تمر، يجيب من تمر الأهل، تمر البيت، يعني هذا التموين حاطينه حق يتموّنون فيه عاما كاملا، لأن التمر موسمه عام مرة في العام، ثم يخزن إلى الموسم القادم يأكلون منه طول العام. يروح يقول نأخذ شوي تمر ونصنع صنم، نصنعه بأيدينا ثم ننصبه فنسجد له. حقيقة أنا صنعته، والآن بعد ما صنعته أسجد له وأقول له أعطيني. أنا أقدر أخليه أعرج أعوج أعور قصير ولا لا؟ أنا بيدي صنعته. فهؤلاء اللي يعبدون الأشجار والأحجار والأبقار، هذا الهبوط وهذه الأوهام وهذا الخضوع لغير الله سببه إيش؟ عدم التوحيد وعدم ضبط أصول الدين. أسأل الله عز وجل أن يعين. الشاهد يا أخوان أن التوحيد أمره عظيم، وأهميته بمكان، والله في الدنيا وفي الآخرة كما ذكرنا، بغض النظر عن المنافع الأخروية سواء في البرزخ، والأسئلة كلها في البرزخ مدارها على العقيدة والتوحيد، وكذلك عند الله تبارك وتعالى يوم الحشر. التوحيد أول واجب وأعظم واجب، العقيدة أولا وقبل كل شيء، بل يبنى الدين كله من العبادات وغيرها على هذه العقيدة. فإن صلحت العقيدة ينظر فيما بعدها، وإن فسدت والعياذ بالله فلا ينظر إلى شيء منها. بل كما ذكر ربنا تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، دليل أنهم قد عملوا أعمال جليلة كثيرة جدا، ولكن هذه الأعمال الجليلة والكثيرة جعلها الله عز وجل كما قال: فجعلناه هباء، أي لا وزن له. الهباء المنثور، الهباء المنثور الذرات الصغيرة اللي تشوفها عالقة من نور الشمس إذا دخل عليك من الشباك، ها ترى ما لها وزن حتى تنزل بفعل الجاذبية، لا وزن لها، لا يعتد بها، مع أن الأعمال كانت كثيرة جدا. ولكن إذا فسدت العقيدة وفسد ركنها الأول وهو الإيمان بالله عز وجل وتحقيق التوحيد، فإنه لا ينظر إلى شيء بعد ذلك. بخلاف التقصير، احنا ما ندعو إلى التقصير في العبادات والأخلاق والمعاملات وغير، لا والله، ولكن معلوم هذا دين الله تبارك وتعالى، أن صلاح العقيدة يؤول بصاحبه وإن كان مقصراً في بعض العبادات وبعض المعاملات والبيوع والأحكام والأخلاق وغيرها. كما ذكر بعض أهل العلم يقول: أهل السنة إن قصرت بهم الأعمال شفعت فيهم العقائد. أهل السنة أعمالهم قليلة لكن تشفع لهم إيش؟ عقائدهم وسنتهم. أما أهل البدع والعياذ بالله فإذا فسدت عقائدهم فإن الأعمال لا تشفع، بل لا ينظر إليها، لا ينظر إليها أبدا. ومما يستدل به في هذا الباب وبيان أهمية أصل الدين وأصول الدين والاعتقاد والعقائد قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ثم قال: ويغفر ما دون ذلك. فربنا عز وجل قسم الدين إلى قسمين: إلى اعتقاد، توحيد، وما يضاده من الشرك، ثم إلى ما دون ذلك. إذن في شيء منزلة عالية ثم ما دون، مع أنه ما فيه دون، الدين كله سمو وعلو، لكن هذا تقسيم ربنا تبارك وتعالى: لا يغفر أن يشرك به، وأما ما دون أمور الشرك والتوحيد فإن الله عز وجل ربطه ورهنه بمشيئته، إن شاء غفر ابتداء كما ذكر أهل العلم، وإن شاء عذب، ولا يخلد في النار هذا المعذب أبدا. إذا صلحت العقيدة وصلح التوحيد لا يخلد في النار موحد أبدا، إما أن يغفر له ابتداء وإما أن يعذبه ابتداء، لكن هذا العذاب لا يستمر ولا يخلد، بل يخرج بعد ذلك من النار ومآله إلى الجنة. ويغفر ما دون ذلك، أما الذي لا يغفره عز وجل هذه القضايا، قضايا التوحيد، قضايا الاعتقاد، فساد الاعتقاد والعياذ بالله. وكذلك قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الجنة ما تحرم على من قصر في الطاعات والعبادات، لكن التحريم المطلق على من وقع في الشرك والعياذ بالله، وفسدت عقيدته بالله تبارك وتعالى، وفسد توحيده والعياذ بالله. كذلك من الأحاديث التي تقرأ في هذا وتضبط في هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام، ها، عندما يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. احنا مثل ما قلنا إياكم والتساهل في هذا الباب، هذه ليست دعوة إلى التساهل بالخطايا أبدا والله. نعم، إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، علو الهمة أمر مطلوب كما ذكر ابن القيم رحمه الله. أما من يرضى بالدون، واحد يقول خلاص خلينا خطايا، المهم التوحيد مضبوط، حنا بس نبي ندخل طرف الجنة. لا يا عبد الله، إذا سألتم الله الجنة انظر دائما إلى الفردوس الأعلى، أعلي الهمة، وعلو الهمة لا يكون إلا بضبط هذه الثلاث: العقائد توقيفا، والعبادات منعا، والباب الثالث ضبطا تضبطها بما منع الله وما حرم الله تبارك وتعالى. فإذا ضبطت الثلاث كنت من أصحاب الهمة العالية والمقامات العالية. أما من يرضى بالدون، يقول ابن القيم كلمة جميلة جدا تشحذ الهمم، يقول: وأما الرضا بالدون فإنه دون. يعني كونك ترضى بالدون هذا معناه أنت إيش؟ من أصحاب، لا لا، أعلي الهمة وارفع رأسك وتنافس مع المتنافسين وشمر مع المشمرين، لا تقبل إلا في الفردوس الأعلى بضبط الأبواب الثلاثة يا عبد الله. لكن أمور تذكر، أحاديث ونصوص وآيات حتى يتبين فضل هذا المقام، لا سيما، نعم لا شك أنه لا سيما أصل الدين وأصول الضبط الأصول هي الأصل، وهذا ما كان دأب عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا ما اعتنى به السلف أولا: إصلاح القلوب، إصلاح العقائد، ثم بعد ذلك إصلاح العبادات وإصلاح المعاملات والبيوع والأحكام والحلال والحرام وغيره. يقول: لو أتيتني يا ابن آدم بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك. الله أكبر، ها العقيدة والتوحيد ها مضبوط، ها. يقول: أتيتك بقرابها مغفرة. هذا فضل التوحيد، فضل التوحيد لا ينتهي يا عبد الله. وعندنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. اضبطها اضبطها، يعني كيف على ما كان من عمل؟ ها، من لقي الله لا يشرك به شيئا أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. عمل شنو، صالح ولا لا؟ لا نعستوا، شوف العلماء ويقولون، يعني سفيان بن عيينة رحمه الله رحمة واسعة سأل طلابه، احنا عندنا شقين: من لقي الله لا يشرك به شيئا أدخله الله الجنة، طبعا في رواية على ما كان من عمل، ومن لقي الله يشرك به شيئا أدخله الله النار على ما كان من عمل، كل على ما كان من عمل. فاللي يدخل الجنة على ما كان من عمل، التمييز ما فيه، النص ما فيه تمييز، أنت الآن تعال ميز، ميز عمل من أدخله الله الجنة. ها، كلمة على يا عبد الله، أنتم عرب وفي اللغة العربية إذا قال لك كذا، ها، على ما كان منك، معناها اللي تفعله ها خلاف ومضاد لما تستحقه، المضادة، يعني على الرغم. يعني يصير أنا أجي عند واحد، ها، احنا مدرسين مندرس زين، نجي للطالب المجد نقول: والله أنت ناجح ناجح، أنت ناجح ناجح. واضح؟ ليه؟ ليش أنا قلت هذا الكلام؟ أعرف أنه مجد، أعرف أنه إيش؟ مجد. لكن لو جيت عند واحد ثاني معروف أنه إيش؟ غاية في الكسل، أقول له أنت ناجح ناجح اللي على ما كنت. الأول يصلح على ما، الثاني يصلح له على ما كنت. لكن إذا قلت لو وعدته كلكم ناجحين، إيش ما كانت الأوراق والنتائج، على ما كان من إجاباتكم، معناها الكل راح إيش؟ راح ينجح. لكن هل هذا من العدل؟ قطعا لا. الآن تعال ميز هنا، في واحد ربنا عز وجل راح يدخله الجنة على ما كان من عمل، إيش ما كانت يعني مهما كانت أعماله، وأكيد مضبوطة. والثاني الذي لقي الله معه شيء من الشرك أدخله الله النار على ما كان من، واضحة؟ اعرف فضل التوحيد يا عبد الله، ما في مثل فضل التوحيد. احنا نقول لا شك العبادات مهمة، لكن مو لأن احنا ندرس عقيدة، لا لا لا، العلوم كلها مهمة، العلوم الشرعية كلها مهمة، العقائد، العبادات، المعاملة، حتى الأخلاق، بل الأخلاق لب العقائد والله ولب العبادات، لب العقائد ولب العبادات الأخلاق يا شيخ. لا تستهين بشيء أبدا في علم الله تبارك وتعالى أبدا. الأخلاق هي الزبدة، الأخلاق لأن المحك في الأخلاق. فلا ندعو إلى التغافل عن شيء من هذا، ولكن لبيان شرف هذا العلم العظيم الذي هو علم التوحيد وعلم الاعتقاد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن التعلم وحسن الفعل والعمل بعد ذلك، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.